بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه. وإنما العلم بالتعليم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه، ثم ظننتم أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: قال تعالى: كونوا ربانيين، حكماء، فقهاء، يقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. نعم. قال: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويصح لنا بعد. قال: باب العلم قبل القول والعمل. يعني الإنسان قبل أن يعمل ويقول ينبغي عليه أن يتعلم حتى يعبد الله على بينة وعلى بصيرة. والعلم من ثمراته العمل به وتعليمه، هذا ثمرة العلم. وقد صنف الخطيب غدائي رحمه الله كتابا في العمل بالعلم، العمل بالعلم، وكتاب مطبوع، لأن العلم حجة عليك لا حجة لك، حجة عليك لا حجة لك. لكن كان السلف الصالح إذا تعلموا الأحاديث عملوا بها، والعمل بالحديث سبب من أسباب حفظه، حفظ الحديث. ذاك جاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يعني إذا علم حديثا عمل به. قال ابنه عبد الله: حتى أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا. قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أبو طيبة دينارا، لأنه كان يعمل في العلم رحمه الله رحمه واسعة. قال: فاعلم أنه لا إله الله واستغفر ذنبك. فاعلم، بدأ إيش؟ بالعلم. ثم قال إيش؟ واستغفر لذنبك. وقال تعالى: فإذا قرأناه، هذا علم، فاتبع قرآنه، أي اعمل به. قال: فبدأ بالعلم، يعني قبل القول والعمل. وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا فيه حديث رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. قال: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. لكن هذه الحديث ليست على شرط البخاري، فساقها معلقة. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء. كل مسلم يخشى الله، والخشية هي الخوف مع التعظيم، لكن العلماء أشد خشية لله، معناه أن العلماء أشد خشية، وإلا كل مسلم يخشى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان بعض السلف إذا قيل له: يا فلان اتق الله، أصابته رجفة. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان إذا سئل عن مسألة يقول: غدا أجيب. فقالوا: يا أبا العباس، مسألة يعرفها الصبيان تقول غدا أجيب؟ قال: إني أذكر الوقوف بين يدي الله، ماذا قلت يا أبا العباس؟ فكان عندهم خشية لله سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، يعني العلم. يعني وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني من أصحاب النار. قال تعالى: يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، ما يستوي العالم مع الجاهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرضى الله به خير يفقهه في الدين. روى أو جاء في الحديث الآخر: من لم يتعلم لم يبالي الله به. وكان إسناده ضعيف، لكن قال ابن حجر رحمه الله أنه يعني يستأنس به. قال: وإنما العلم بالتعلم، هذا حديث. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة، الصمصامة يعني السيف، الصمصامة يعني السيف، على هذه يعني على قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعت الله عليه وسلم قبل أن تجوزها علي لنفذته. يعني يقول لو وضعتم السيف على رأسي لا أقول بكل شيء يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أخذ بشيء من العلم أبدا. يقول ما أخذ بشيء من العلم، لا هذا العمل بالعلم. وقال ابن عباس كونوا ربانيين، قال حكماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ما يبدأ في كبار العلم، إنما يبدأ إيش؟ بالتدرج، العلم بالتعلم يعني بالتدرج. نعم. قال رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. نعم. قال باب ما كان النبي عليه السلام يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. التخول يعني يتعاهدهم أحيانا وأحيانا، يتخولهم يعني يتعاهدهم أحيانا وأحيانا بالموعظة، وهي التذكير. قال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار قال ينبغي للداعية أن لا يعظ الناس كل يوم حتى لا يسأموا. وذكر ابن حجر في فتح الباري قال الموعظة والدروس ما تكون كل يوم، قال إلا في حالتين، الحالة الأولى أن لا يطل عليهم، الحالة الأولى والحالة الثانية إذا هم أرادوا ذلك، إذا هم أرادوا ذلك. قال حدثنا محمد بن يوسف يعني الفريابي قال أخبرنا سفيان عن الأعمش. إن جاء سفيان عن الأعمش فهو الثوري، لأنه كوفي عن كوفي، إن جاء سفيان عن الأعمش فهو إيش؟ الثوري. عن الأعمش بن مهران عن أبي وائل، هذا شقيق بن سلمة تابع كبير، عن ابن مسعود عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة يعني يتعاهدنا أحيانا وأحيانا، قال في الأيام كراهة السآم علينا يعني حتى لا نمل. وكان ابن مسعود يعظ أصحابه كل خميس، قال ابن مسعود يعظ أصحابه كل خميس، فقالوا يا ابن مسعود هل لا يعني وعظتنا كل يوم؟ فقال كان وسلم يتخولنا في الموعظة. لذلك كان السلف يعني إذا الشيخ ابن باز رحمه الله كان في الجامع الكبير عند الموعظة كل خميس يأتي بعالم من العلماء، فإن لم يكن هناك عالم تكلم هو رحمه الله في الجامع، ولا زال إلى يومنا هذا على عهد سماحة المفتي حفظه الله كل خميس عندهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، يسمى بندار، بندار البندار هو الذي جمع الحديث، قالوا أنه جمع حديث أهل البصرة، وكان خياط رحمه الله، كان حائق خياط رحمه الله، جمع حديث أهل البصرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان، حدثنا شعبة، لا شعبة يا أخواني من أشهر تلاميذه ثلاثة، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، محمد بن جعفر، نعم، والرابع سفيان الثوري، حول يعني من أشهر الناس يعني أو من أشهر عفوا طلاب شعبة، ولا طلابه كثير جدا. قال حدثنا شعبة عن ابن الحجاج قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه وأنه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، يعني يسروا على الناس ولا يعني تكونون متشددين عليهم، كما قال إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. قالوا بشروا ولا تنفروا، يعني إياكم والزجر والغلظة حتى لا يمل الناس منكم. قال تعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لهبوا. فهكذا ينبغي للداعية أن ييسر على الناس ويعسر ويبشر ولا ينفر. هذا من حكمة الداعية. الداعية الحكيم هكذا ينبغي أن يكون. نعم. قال رحمه الله: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما أنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. نعم. قال: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، يعني اجعل للدرس يوم معين. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هذا أخو أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله أبو بكر بن أبي شيبة هو أخوه، وأبو بكر أجود منه. جاء يا أخوة يعني في ترجمته أنه كان عثمان لا يحفظ القرآن، لا يحفظ شيئا من القرآن، حتى لما قرأ ألم ترى كيف ربك وسعى في، قال: ألف لام ميم، فقالوا: ألم؟ قال: ألف لام ميم ترى. لكن قيل يا أخوة يعني أن هذا كذب عليه رحمه الله، بل له تفسير للقرآن، له تفسير في القرآن، فقالوا أن هذه القصة كذب عليه رحمه الله. قال: حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن منصور يعني ابن المعتمر، إن جاء في العراقيين منصور هو ابن المعتمر، عن أبي وائل شقيق قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود. يعني الإسناد كوفي، والقاعدة عند المحدثين إن جاء الإسناد كوفي فهو ابن مسعود إذا أطلق عبد الله. كان يذكر الناس كل خميس، يعني كان يعظ كل خميس حتى يعني لا يسمو، كما قال ابن حجر رحمه الله، قال أنه لا بأس أن يعظ كل يوم بشرط أن لا يطل عليهم، أو إذا هم إيش يعني إذا يعني الجماعة رغبوا ذلك فلا بأس كل يوم. فقاله رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم، يعني لو عظتنا كل يوم. فقال: أما أنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، يعني أنكم تملون مني، وأني أتخولكم يعني أتعاهدكم في الموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة، يعني حتى لا نمل. نعم. قال رحمه الله: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله عز وجل به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. قال: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه يعني الفهم، والدين يعني الدين الإسلامي الشريعة، مفهوم المخالف الذي لا يرد الله به خير لا يفقهه في الدين. وقد جاء عند أبي يعلى أيضا عن معاوية حديث عن الله أنه قال: قال وسلم: من لم يتعلم لم يبالي الله به. قال ابن حجر في فتح الباري: إسناده ضعيف، لكن قال معناه صحيح يستأنس به. قال: حدثنا سعيد بن عفير يعني المصري عن ابن وهب يعني عبد الله بن وهب المصري عن يونس يعني ابن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال: قال حميد ابن عبد الرحمن. حميد يا اخوه فيه ثلاثة في كتب الحديث اسمهم حميد ابن عبد الرحمن، ثلاثة: حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، حميد ابن عبد الرحمن الحميري، حميد ابن عبد الرحمن الرواشي، ثلاثة كلهم ثقات. ليس هناك حميد ابن عبد الرحمن ضعيف أبدا، كلهم ثقات. فقال سمعت معاوية عندي فيها طمس في النسخة خطيبا ها خطيبا يعني في خطبة الجمعة يقول صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين يعني يعلم في الدين يفقه في الدين وإنما أنا قاسم يعني أوزع والله يعطي يعني المعطي هو الله سبحانه وتعالى ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله هذه الطائفة منصورة الفرقة الناجح إلى قيام الساعة فالشاهد من هذا قوله من يطلب خير يفقه في الدين أي يعلمه بالدين وجاء في حديث الآخر الذي رواه أبو يعلى أيضا عن معاوية أنه قال من لم يتفقه في الدين أو لم يتعلم لم يبال الله به نعم قال رحمه الله باب الفهم في العلم قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة نعم قال باب الفهم في العلم يعني أن العلم ليس فقط حفظا أو كتابة لابد أن تفهم لابد أن تفهم كما قال صلى الله عليه وسلم رب إيش مبلغ أو عيش أو عم سامع أو عم سامع فالعبرة في الفهم الذي يفهم النصوص يستنبط من النصوص يعرف الأحكام ينزلها فلا بد من الفهم في العلم قال حدثنا علي القاعدة يا أخوة إذا قال البخاري حدثنا علي هو علي ابن المديني هذه القاعدة وعلي المديني بصري رحمه الله قال ابن حجر كان أعلم أهل زمانه في الحديث والعلل علي المديني يقول ابن حجر عنه قال كان أعلم أهل زمانه في الحديث والعلل وهو أول من صنف كتاب في العلل قال حدثنا سفيان من سفيان هنا الذي قبل عرفنا أنه سفيان الثوري لأنه يروي عن شعبة لكن هنا سفيان من هو قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد إذن مكي عن مكي إذن إيش سفيان هذا ابن عيينة هذا سفيان ابن عيينة لأن ابن عيينة يا أخوة مكي ابن عيينة مكي هنا يروي عن المكيين ابن أبي نجيح مكي ومجاهد مكي في أحد عنده شرح يا أخوة ذكر ولا ما فيه البخاري ما عنده محمد ما فيها حتى ابن حجر ما بيره رحمه الله لكن هذا قطعا ابن عيينة أبدا لأنه شيخه ابن نجيح مجاهد هذا إسناد مكي هو مكي سفيان بن عيينة المكي فهذا ابن عيينة نعم قال عن مجاهد بن جبر المكي رحمه الله قال صحبت ابن عمر رحمه الله إلى المدينة فلم أسمحه يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا طيب ابن عمر من أكثر الصحابة يعد رواية له 2000 وزيادة من الحديث كيف أنه قال ما كان يحدث قالوا أن غالب حديث ابن عمر كان إيش كان يسأل كان يسأل فيجيب هذا غالب قال كنا عند قال إلا حديث واحد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار جمار النخل الذي يكون فيه اسمه الرطب في داخله في أول ما يبدأ الرطب قبل أن يخرج يكون الجمار كانت العرب تأكله إلى يبنى هذا يوكل الجمار جمار النخل قال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم مثلها كمثل المسلم قال فأردت أن أقول هي النخلة لأن قال إيش قال لا أوراق لها كما مر معنا في كتاب العلم أول لا أوراق لها قال فأردت أقول قال فإذا أنا أصغر القوم فسكت في رواية قال وكان في المجلس أبي بكر وعمر قال فسكت يعني لا يتكلم مع وجود الكبار قلنا يا أخو هذا أدب أن الصغير مع وجود الكبار لا يتكلم، لا سيما في زمن الفتن والمحن، هذا باب أولى. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فالشاهد إيش؟ الفهم في العلم، أن العلم لا بد أن يفهم، ليس فقط يحفظ أو يكتب، لا بد أن يفهم الطالب حتى يستنبط الأحكام. نعم. قال رحمه الله: باب الاقتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم. قال: باب الاقتباط في العلم والحكمة. الغبطة يا أخوة والحسد، الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود، تمني زوال النعمة عن المحسود، وهي محرمة. ولا تحاسدوا، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحاسدوا، رواه مسلم. وأما الغبطة تمني مثل ما مع أخيك من غير يعني اسمه، أن تتمنى زوال النعمة، أن تتمنى عندك مثل ما عنده. الحسد تمني زوال النعمة على المحسود، أما الغبطة لا، تمني أن يكون لك مثل النعمة التي عنده من غير إيش؟ تمني زوالها. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قيل: تعلموا العلم وأنتم صغار، قبل أن يظهر الشعر الأسود في اللحية، يعني وأنتم صغار، قبل أن تسودوا، يعني قبل أن يظهر إيش؟ الشعر الأسود في اللحية. وقيل: قبل أن تكونوا سادة، سادة في يعني أقوامكم أو في بيوتكم، الزوجة والأولاد. فاللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا. وقال أبو عبد الله يعني البخاري: وبعد أن تسودوا، يعني حتى لو ظهر الشعر الأسود أيضا أطلب العلم. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. فإذا بين هنا معنى البخاري إيش معناه، يعني كبر السن، يعني تعلم قبل إيش يتقدم بك السن، وحتى وإن تقدم بك السن تعلم، فهذا لا يمنع، لا يمنع من التعلم. فإن الصحابة أخذوا العلم وهم كبار. نعم. قال حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان، جاء الحميدي عن سفيان قولا واحدا ابن عيينة بلا خلاف، لازمه سنوات طويلة، الحميدي مكي وسفيان مكي. قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، يعني أن روايته تخالف رواية إيش الزهري. قال سمعت قيس بن أبي حازم وهو تابعي كبير يقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني القبطة هنا ما أراد الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود، لا، إنما أراد هنا القبطة. رجل آتاه الله مالا فسلطه أو فسلط، يعني سلط يعني أنفقه على هلكة في الحق، يعني أنه أنفقه في الحق، في الصدقات، في يعني كفاءة الأيتام، كفاءة الدعاة، وهكذا. قال ورجل آتاه الله الحكمة، وفي رواية آتاه الله إيش القرآن، فهو يقضي بها ويعلمها، يعلمها الناس ويعمل بها. فالشاهد أخوة أن هذا الحديث فيه أن الإنسان لا بأس أن يتمنى مثل ما عند أخيه من العلم ومن الخير، فهذا لا يسمى حسدا، إنما هذه الغبطة، فالمراد بهذا الحديث الغبطة. نعم. قال رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. نعم. يعني هذه أخوة يعني الرحلة في طلب العلم، أراد الرحلة في طلب العلم. نعم. قال حدثنا محمد بن غرير غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيس بن حصين الفزاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهم قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. نعم قال باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، هذا أراد يعني أن يبين جواز الرحلة في طلب العلم ولا بأس من ركوب البحر للذهاب إلى طلب العلم. وأما الحديث لا يركب البحر إلا غازي فهو ضعيف، حديث ضعيف جدا ضعيف جدا. والخضر يا أخوة اختلف فيه هل هو نبي من أنبياء أم هو رجل من الصالحين على قولين لأهل العلم. وقال تعالى عن موسى أنه قال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني، يعني رحل لأجل أن أتعلم. قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا أحد فقهاء المدينة أن أخبره أن عن عبد الله بن سعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس الفزاري. تمار يعني تجادل معه في العلم، يعني مناظرة ناظره في العلم، ولا بأس الإنسان أن يناظر إخوانه في العلم بشرط أن لا يعني لأجل يعني الفائدة فقط، أما إذا كان لأجل التعصب والتصدر فهذا مذموم. قال في صاحب موسى من هو صاحب موسى هل هو الخضر أم لا، فقال ابن عباس هو الخضر وقال صاحبه لا. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس، هنا الرجوع إلى العلماء إذا اختلفوا في مسألة يذهبون إلى العلماء حتى يعني يفصلون بينهم، وهذا هو داب السلف يا أخوة يرجعون إلى العلماء. أول حديث في صحيح البخاري حميد بن عبد الرحمن الحميري هو وصاحبه لما ظهرت القدرية في البصرة، أول ما ظهرت لما ظهر معبد الجهني قال الأمر أنف قال الله ما يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن يعني العبد له مشيئة والله عز وجل ليس له مشيئة، وأن الأمور ليست مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن العبد هو يخلق أفعاله، ربنا ما يخلق أفعاله. هذه الأربعة أمور التي ذكرها سوسان بن تيمية مراتب القدر. إيش مراتب القدر ذكرها بن تيمية في الوسطية؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. إيش أراد بهذه؟ الرد على المرجئة، على عفوا القدرية، لأن معبد الجهني نفى العلم عن الله ونفى أيضا الكتابة في اللوح المحفوظ ونفى أن يكون الله له مشيئة ونفى خلق أفعال العباد، يقول العبد هو الذي خلق أفعاله ليس ربنا عز وجل هو الذي يتصرف في أفعال العبد. خلق أفعال العباد البخاري ألف كتابه أن الله عز وجل خلق العبد وفعل العبد، فنفى هذه الأمور الأربعة معبد الجهني. فذهبوا إلى المدينة قال نعم كانوا قال فذهبنا إلى الحج فوجدنا ابن عمر فقلنا نسأله الآن. شوف ذهب العلماء، فلما سألوا قال أخبرهم أني بريء منهم، ثم ساق حديث جبريل الطويل. الشاهد أنه يذهبون إلى العلماء إذا حصلت، لما حصل الأمر هذا وأشكل على الناس. ومعبد الجهني كان يعني من أصحاب الحسن البصري، وكان له طلاب كثر في البصرة وأثر على أهل البصرة، فأول ما ظهر القدر ظهر في البصرة فأثر على يعني كثر بين الناس، فذهبوا إلى ابن عمر كي يعني يسألونه، فتبرأ منهم عبد الله ابن عمر، تبرأ من هؤلاء القدرية. فالشاهد أخوانهم كانوا يذهبون إلى العلماء إذا يعني حصلت نازلة وغير ذلك. فقال إني تماريت يعني تجدلت أنا وصاحبي هذا يعني الحر بن قيس في صاحب موسى، من هو صاحب موسى؟ هل هو خضر أم لا؟ قال الذي سأله السبيل إلى لقية، فقال يعني أبي بن كعب سمعت سلم يذكر شأنه. فقال بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، يعني كان خطيبا، إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك يا موسى؟ قال موسى لا. جاء في رواية في البخاري فعاتبه الله، فعاتبه الله. لماذا عاتبه الله؟ لأنه لم يقل الله أعلم، لم يقل الله أعلم، ما رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. سوف تأتي هذه الرواية بمعنى لفظة عاتبه الله، لأنه إيش؟ ما رد العلم إلى ربه سبحانه وتعالى. فأوحى الله إلى موسى بلى، يعني هناك من هو أعلم منك، هو عبدنا الخضر. فسأل موسى السبيل، قال يا رب كيف الطريق إليه؟ فجعل الله له الحوت آية، يعني السمك، قال خذ معك سمكة ميتة، فإذا تحركت السمكة تجد إيش؟ الخضر هنا. قال وقيله فإذا فقدت الحوت، يعني إذا تحرك وذهب فارجع فإنك ستلقاه، ستلقى الخضر. والخضر يخ وقيل أنه جلس على أرض بيضاء فأصبحت خضراء فسمي بالخضر. قال وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال موسى لفتاه هو يوشع بن نون وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، قال أرأيت إذ أويل إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسني إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على أثارهما قصصا، يعني رجع إيش؟ يقصان الأثر، رجع يقصان الأثر، أثر الحوت، أثر الحوت. قال فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قصه ربه سبحانه وتعالى في القرآن العظيم. فالشاهد أخوة أن هذا الحديث فيه يعني جواز أن يجادل الشخص إخوانه في العلم، وفيه أيضا الرجوع إلى العلماء عند عند عند التنازع، وفيه قبول خبر الواحد، لأنه قبلوا خبر أبي بن كعب عنه وأرضاه. وأيضا فيه يعني جواز السفر في طلب العلم، وفيه جواز ركوب البحر خلافا للحديث الضعيف لا يركب البحر إلا غازي. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. نعم. قال حدثنا قال باب قول وسلم اللهم علمه الكتاب، يعني القرآن، وراد يعني التفسير، التفسير. فكان أخوة ابن عباس من أعلم الصحابة في التفسير، حتى قال ابن مسعود رحمه الله قال لا أعلم أحد يعني أعلم مني بالتفسير إلا ابن عباس. فأكثر الصحابة في التفسير هو ابن عباس، لأن أخوة الصحابة في التفسير قسمون إلى ثلاث أقسام، منهم المكثر في التفسير كابن عباس، مكثر جدا، كعلي بن أبي طالب، كابن مسعود، كأبي سعيد الخدري، هؤلاء من المكثرين. ومنهم المتوسط، يعني له تفسير لكن يعني ليس كثير، متوسط. ومنهم المقل جدا، المقل كأبو بكر الصديق مثلا رحمه الله. فالشاهد أن الصحابة يعني ثلاث طبقات في التفسير، ولا شك أن ابن عباس هو من أعلم الناس في زمانه في التفسير. قال حدثنا أبو معمر عن البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا خالد، هذا خالد الحذاء مر معنا في نزهة النظر، هو خالد بن مهران الحذاء لأنه كان يجالس صناع الأحذية فسمي بالحذاء. عن عكرمة، عكرمة يا أخو هذا هو مولى ابن عباس، عكرمة البربري من البربر، فأعتق ابن عباس وأصبح مولى ابن عباس. جاء في ترجمة أنه كان يرى رأي الخوارج، يرى رأي الخوارج، لكن نفى هذه التهمة عنه ابن حجر رحمه الله، قال ما كان يرى رأي الخوارج، إنما هذه تهمة لا دليل عليها، تهمة لا دليل عليها. فينبغي لمن يعني سمع تهمة من التهم أن يتثبت ويتأكد من صحتها ونسبتها. قال عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حضن يا أخوه احتضنه، فقال اللهم علمه الكتاب، يعني كان صغيرا فاحتضنه، في جواز احتضان الصغير والدعاء له بالعلم، وهذا من باب الشفقة على ابن عباس. فكان وجاء في الرواية اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أيضا في اسمه في البخاري اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. نعم. قال رحمه الله باب متى يصح سماع الصغير. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار آتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الآتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. نعم. قال باب متى يصح سماع الصغير، هذا من الأمور المختلف فيها في علم الحديث، والصحيح التمييز، العبرة بالتمييز، يصح سماعه إذا كان مميزا، أما الأداء لابد أن يكون بالغا. قال حدث إسماعيل بن بويس قال حدثني مالك، مالك خاله قلنا هو ابن أخت مالك، عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قلنا هذا أحد فقهاء المدينة، وكثير الرواية عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس عنهما قال أقبلت لما كان في منى في الحج راكبا على حمار أتان، الأتان يا أخوة هو الحمار الصغير، وكلمة حمار تطلق على الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، من الخطأ أن يقول إيش اسم حمارة، هذه حمارة خطأ، هي حمارة، حمارة ليست يعني عربية، إنما العرب اسمها تقول حمار على الذكر والأنثى، تطلق حمار، حتى قالوا يعني من الشواذ إطلاق كلمة حمارة. قال وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، يعني قريب من البلوغ، يعني لازلت صغيرا، ورسول صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، هذا استدل به العلماء على أن السترة ليست واجبة إنما مستحبة، نصلي إلى سترة فهذا أفضل، واللي مصلي إلى سترة فلا شيء عليه. قال فمررت بين يدي الصف، يعني هو والحمار مر بين يدي الصف. طيب في الحديث يقطع الذي رواه مسلم يقطع صلاة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مخات الرحل الحمار والمرة والكلب الأسود. قالوا إذا كان منفردا أو كان إماما مر أمامه، أما المأموم المرة ما تقطع صلاته، ولا الكلب الأسود ولا الحمار، لأنه العبرة بإمامه، سترته هو إمامه، فإذا مرت المرة أمامك وأنت مأموم مثلا في الحرم اتركها. فهنا قالوا لأن الإمام يعني هو اسمه السترة، فافترقوا ابن عباس يمر أمام الصفوف. قال فمرت بين يدي الصف وأرسلت الأتان الحمار الصغير ترتع، قال فدخلت في الصف يعني صلى معهم فلم ينكر ذلك علي، يعني إيش مروره بالحمار أمام إيش الصفوف، ما قالوا أنك قطعت الصلاة، لأن سترة الإمام سترة لمن إيش لمن خلفه. فهذا استدل به الجمهور على أن الحمار لا يقطع الصلاة، لكن قالوا لا، هو ليس لكم بل هذا عليكم الدليل، إنما أن ما قطعت الصلاة لأن سترة الإمام سترة لهم، فذلك ما قطعوا صلاتهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني زبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر الدمشقي قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي يعني محمد بن الوليد الزبيدي قال عن الزهري عن محمود بن الربيع رحمه الله وكان صحابيا صغيرا قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه. المجه يعني يشرب الماء ثم ايش يخرجه من فمه، اخراج الماء من الفم يسمى المج، هو اخراج الماء من الفم. قال: عقلت يعني من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، يعني أنه حفظ هذا الشيء ما نساه، عقلت يعني حفظته. قال: وأنا ابن 5 سنين من دلو، يعني جاء عند بئر وأخذ الماء من الدلو فلم أشرب، مج في وجهي هذا الصغير التماس البركة، التماس البركة، فإن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يلتمسون البركة من النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل أيضا لعله أراد من باب المداعبة له، أراد من باب إيش المداعبة لهذا الصغير، وكذا يعني القولين يحتمل. ذكرهم ابن حجر قال يحتمل أنه أراد التماس البركة، ويحتمل أنه أراد إيش المداعبة لهذا الصغير. نقف عند لعلنا عند باب الخروج في طلب العلم لأنه كرر الحديث. نعم. نقف عنده هذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.